نقول ذكرت في كتب المعتقد، لأن الذين خالفوا أهل السنة، مع أن أهل السنة في داخل دائرة أهل السنة لهم تفصيلات وغير متفقين على كل التفاصيل، وإنما اتفقوا على الأصل، فالأصل خالفوا فيه أهل البدع. واضح الكلام؟ نعم. يقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمة الله عليه: اتفق أهل السنة، وخذوا يعني نريد أن نعزو أقوال الشارح إلى الكتب التي أخذ منها، المراجع التي أخذ منها هذا الكلام، تجدون ذلك في جامع المسائل للشيخ الإسلام ابن تيمية، وتجدون ذلك في المجلد 24 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وتجدون ذلك في كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، فقد أطال النفس في ذلك في كتاب الروح، وكذلك في كتاب تهذيب السنن في المجلد الثالث، تهذيب السنن الذي طبعه الشيخ حامد الفقي، الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، والشيخ أحمد شاكر، طبعوه على هامش أو في حاشية كتاب مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري. هناك كتاب اسمه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، لمن؟ للإمام ابن القيم. في المجلد الثالث تعرض الإمام ابن القيم لهذه القضية، وفي كتاب الروح بتوسع في كتاب الروح، وكذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وتجدون بحثا نفيسا للعلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه أحكام الجنائز، أحكام الجنائز، تعرض لهذه القضية على ما أذكر صفحة 272 من كتاب أحكام الجنائز طبعة المكتب الإسلامي، تحدث في فصل بعنوان ما ينتفع به الميت. فهذا بحث ذكرت لكم مضانه، وذكرت لكم المراجع التي نقل عنها المؤلف باستثناء مرجع الشيخ الألباني، لأن الألباني معاصر، لكن الإمام ابن أبي العز ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وفي دعاء الأحياء، وهذا الكلام ملخص بدقة من كتاب الروح لابن القيم، من أراد أن يرجع إلى المسألة بتفاصيلها فعليه بهذه المراجعة. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمة الله عليه: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. يبقى هذا اتفاق وإجماع من أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. الأمر الأول، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، يعني ما كان الميت سببا فيه في حياته، كما سيجيء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث وقد جاءت في بعض الأحاديث عن أبي هريرة كما في سنن ابن ماجة، وسأذكره لكم إن شاء الله لاحقا، أن هناك أمور يتسبب فيها الإنسان، فإذا تسبب الإنسان فيها كانت هي من كسبه، ولكنها تستمر بعد موته، فإذا وراه أهله في رمسه وفي قبره أعماله تصبح مستمرة، لأنه تسبب في هذه الحسنات ما تسبب إليه الميت في حياته. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. طب ما تسبب إليه الميت في حياته؟ هذه قضية متفق عليها، دعاء المسلمين واستغفارهم له، هذا متفق عليه، لأن صلاة الجنازة دعاء واستغفار، واضح؟ صلاة الجنازة هي صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ صلاة الجنازة عبارة عن ماذا؟ عن دعاء، ولذلك لا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا فيها دعاء استفتاح، لانها ليست صلاة، وانما هي كلمة صلاة بمعنى الدعاء، كما قال وصلي عليهم يعني ادعو لهم، وكلمة الصلاة في الاصل بمعنى الدعاء. اما الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود فهي صلاة خاصة، صلاة خاصة التي نصليها لرب العالمين. لكن صلاة الجنازة دعاء. ولذلك قد يقول قائل إننا نقرأ فيها الفاتحة وإننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما هذا سنة الدعاء. سنة الدعاء أنك تبدأ فيه بماذا؟ بالثناء على الله، بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تكبر 4 تكبيرات أو أكثر كما جاء في السنة، فبعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب. إذن أنت تثني على الله بأعظم ثناء، ألا وهو السبع المثاني، لأن الحمد لله رب العالمين أعظم ثناء سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية التي جاءت في التشهد. ثم بعد ذلك تبدأ تدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وبعد التكبيرة الرابعة تدعو أيضا للميت وتدعو لموتى المسلمين. إذن هو دعاء، ولكن هذا الدعاء افتتح بالحمد والصلاة، واضح؟ فهي دعاء، فهذا الدعاء ما أمرنا الله عز وجل به إلا من أجل أن يقبله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بأن نخلص في الدعاء للميت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بعض أدعيته الثابتة عنه: اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. إذن الدعاء شفاعة، وهو دعاء للميت، واضح؟ فدعاء المسلمين واستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القبر: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأمرنا بأن نستغفر لإخواننا الموتى على قبورهم، وأن نسأل الله عز وجل لهم التثبيت ساعة السؤال بعد أن يوارى الميت في رمزه. نعم. إذن اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما أو أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج. وستأتي الأدلة على ذلك. على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، على نزاع بين الفقهاء، هذا النزاع في داخل دائرة من؟ أهل السنة والجماعة، ليس خلافا مع المبتدعة. الخلاف مع المبتدعة في أصل القضية، لكن بالنسبة لداخل دائرة أهل السنة، قال على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمة الله عليه، محمد بن الحسن الشيباني كان تلميذا لمن؟ للإمام أبي حنيفة، ثم تتلمذ على من؟ على الإمام مالك. ولذلك له رواية للموطأ، هناك رواية للموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني. ولقد ناظره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهناك شيء من هذه المناظرات في كتب الإمام أو في مجموعة كتب الإمام الشافعي، لأن الأم الذي طبع يعد جمعا لكتب الإمام الشافعي. واخدين بالكم؟ يقول على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، ثواب النفقة فقط هو الذي يصل. محمد بن الحسن يقول الذي يصل إلى الميت ثواب النفقة، أما الحج فلمن حج، أما ثواب النفقة فللمحجوج عنها، لكن العمل البدني لمن قام به. واضح الكلام؟ ده كلام محمد بن الحسن. قال إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج. الحج يكون لمن؟ للذي قام بالحج، لأنه عنده لا يجوز أن ينوب إنسان عن إنسان في الأعمال الإيه؟ البدنية. وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. الصحيح الراجح أن الحج كله ليس النفقة، وإنما الحج لمن؟ للمحجوج عنه، سواء كان حيا أو كان ميتا، لأنك قد تنيب إنسانا عنك لعجزك عن الذهاب إلى الحج، فتنيب إنسانا لكي يحج عنك. وورد بذلك أدلة كما تجيء إن شاء الله تعالى. فخلاف الإمام محمد بن الحسن، هل قول هذا يعد من اقوال اهل البدع؟ لا، هذا خلاف فقهي بني على اصول فقهية عند اهل السنة والجماعة. قال: واختلفت العبادات البدنية كالصوم. اذا الاتفاق كان في الدعاء والاستغفار والصدقة والحج، على خلاف في قضية الحج. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، هل ينفع أن يصوم أحد عن أحد، أو أن يصلي أحد عن أحد، أو أن يقرأ القرآن أحد عن أحد، أو أن يذكر الله أحد عن أحد؟ قال: فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. يبقى المذهب الجمهور أن كل هذه الأمور تصل إلى الميت، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. واضح؟ قضية إهداء القرب من المسائل التي كما ذكرت أولاها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عناية خاصة في كتبه. والغريب أنه اختلف اختياره، اختلف اختيار الإمام ابن القيم، فرأيناه في كتاب الروح يقرر مذهب الجمهور، يقرر في كتاب الروح مذهب من؟ الجمهور، ألا وهو وصول جميع هذه الأعمال إلى الميت. كل الأعمال تصل إلى الميت. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني يجوز أن يقرأ الإنسان عن غيره القرآن، ويجوز أن يصوم له، ويجوز أن يحج له، ويجوز أن يذكر الله، لأنه يهدي الثواب، فهو يقوم بالعمل ثم يهدي، ثم يهدي، ثم يهدي ثوابه لمن؟ للميت. واضح الكلام؟ هذا ما اختاره ابن القيم في كتاب الروح، لكننا وجدناه في تهذيب السنة، في تهذيب السنن، يقرر أمرا آخر، يقرر وصول الذي ورد به النص ولا يلجأ للقياس. واضح الكلام؟ فهنا وجدناه له اختيارات. طبعا هذه الأمور لأن العالم يؤلف الكتب في سن عمره. واضح؟ يعني هو يؤلف طارة كان في سن، ثم بعد عمر معين حينما يناقش المسألة مرة أخرى يتضح له دليل آخر فيتغير اختياره. واضح الكلام؟ يعني من الممكن الآن بنناقش مسألة، بنشرح الملخص الفقهي، مو ربما نشرح كتابا آخر بعد 10 سنوات فيتغير نستفيد علما جديدا، تتضح وجهة نظر قد كانت خافية علينا قبل ذلك. واضح الأمر؟ نعم. يقول: وذهب بعض أهل البدع، من أهل الكتاب، بنسمع أهل البدع بقى، الأمر ده مش خلاف سني، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنه مستدل بالمتشابه. وهنا علمنا لماذا ذكر الإمام الطحاوي هذه القضية في العقيدة. ليه؟ لأنه ذهب أهو، حينما تقول لماذا ذكر الإمام الطحاوي هذه القضية في كتابه الذي تمحض للكلام عن العقيدة، نقول لأنه ذهب أهو، هو أجاب الشارع، ذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، فهذا مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي سبق اتفاقهم عليه في أول الشرح. قال: وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنه مستدل بالمتشابه. دائما يؤتى المبتدع من أين؟ من المتشابه، كما سمعتم في الصلاة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين سنة أهل البدع اتباع المتشابه، وذلك احذر يا طالب العلم، احذر، لأن المتشابه تزيغ عنده القلوب. ولذلك جاء بعد هذه الآية العظيمة ربنا، وكان يقرأها الإمام الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، كان يقرأها في سنة المغرب البعدية،

أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك الإنسان يعني إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. واضح؟ واضح ولا صعبة؟ سهل، ربنا يسهل عليك كل الخير إن شاء الله ويسره لك. قال وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. ملوك الدنيا من الممكن السيئات عم تغير بالك من الممكن أن يجازوا المظلوم أو العقوبة عم، مفيش مشكلة، تمام، كما يفعل ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله. ليه؟ قال ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، علشان ما يعتمدش على حد، ما يعلمكش تعتمد على حد إلا على من؟ إلا على رب العالمين سبحانه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يأتي الإنسان أصلا ابن فلان، أبويا كان شيخ، أبويا كان صاحب كرامات، جدي كان كذا، انسى، أنتمي إلى الأسرة الفلانية، أنا من الشرفاء، أنا انسى كل ده. ابن نوح أخبره إيه؟ أبو إبراهيم أخبره إيه؟ زوجة نوح أخبرها إيه؟ زوجة لوط أخبرها إيه؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمك النبي عليه الصلاة والسلام اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا ينقذ من في النار، مش كده؟ لا ينقذ من في النار، علمها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له في القرآن قصة نوح وابن نوح. نوح عمل إيه مع أبيه؟ نوح عمل إيه مع ولدي؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله قال له ماذا؟ احمل فيها من كل زوجين اثنين وإيه؟ وأهلك، بس إلا استثنى من سبق عليه القول. نوح عليه السلام ما علم أن ابنه كان ممن سبق عليه القول، لأنه كان منافقا يظهر الإسلام وهو لا يدري، لأنه لا يطلع على الغيب. والله يقول احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. ومن آمن مش معطوف عليها، لا دي معطوف على إيه؟ على أهلك، مش إلا من سبق عليه القول ومن آمن، لا احمل فيها من كل زوجين اثنين ها وأهلك، مش كده؟ ومن آمن، ومن آمن، لكن الاستثناء إلا من سبق عليه القول، مستثنى من إيه؟ من أهلك. وذلك لما بيقول له رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت ها ما قالش أرحم، الشفاعش، لأن الشفاعة ما تنفعش، الشفاعة لابد بالإذن، هل ربنا أذن له أن يشفع؟ لا، فهو يسأل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كل شيء بتفعله لحكمة عظيمة أنا لا أعلمها وأنا أسألك عن الحكمة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مش ابن زينة زي ما قال بعض المفسرين، وإنما إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، وإنما هو ممن استثنيتهم، ممن وقع تحت قول إلا من سبق عليه القول. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين،